يقول هذا يسكن بعيدا من المدينة وعن المسجد بكيلو واحد كيلو فاصل خمسة، فهل الجماعة واجبة في حقه أو لا؟ نقول يتقي الله ما استطاع ويحضر الجماعة ما دام يسمع النداء بالصوت العالي، فيتقي الله ما استطاع. إذا كان في طريقه ساعة وغير مخوف وكذا فإنه يأتي